بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أفضل يا أخي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن حجر علينا وعليه رحمة الله في بلوغ المرام وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. نعم ذكر المصنف عليه رحمة الله في باب أحكام الغسل في كتاب الطهارة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بغسل الكافر سواء كان أصليا أو ارتد من أهل الإسلام ثم رجع إلى الإسلام. فيريد المصنف عليه رحمة الله يتحدث عن حكم الاغتسال للكافر عن حكم الاغتسال للكافر هل هو واجب أو مستحب هل هو واجب أو مستحب. فذكر حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثال وكان سيد ماذا قومه فأسره الصحابة رضي الله تعالى عنهم فربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فكان يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مساء وصباحا حتى من الله عز وجل عليه بالإسلام. قال في قصة ثمامة بن أثال فيها طول هذه القصة لكن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كتابه كتاب أحكام فيريد الكلام على اللفظة الذي تعلق بحكم الاغتسال. أما باقي القصة فيها فوائد كثيرة جدا هذا الحادثة الذي حصلت لثمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه فيها أحكام كثيرة لكن إيراد الحافظ بن حجر عليه رحمة الله لحديث أبي هريرة في قصة ثمامة من أجل الكلام على حكم غسل الكافر هل هو واجب عليه أو مستحب إذا أسلم سواء كان أصليا أو كان مرتدا يعني كان من أهل الإسلام ثم ارتد فأراد أن يدخل الإسلام فهل يجب عليه الاغتسال أو أنه يستحب له هذا الاغتسال. فقال في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل رواه عبد الرزاق قال وأصله متفق عليه. المتفق عليه الحديث المتفق عليه يعني أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ما فيه إلا من فعل ثمامة أنه ذهب إلى بستان فاغتسل فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم والأمر إنما جاء عند عبد الرزاق الصنعاني من طريق عبيد الله العمري ومن طريق عبد الله العمري أي المكبر والمصقر والمكبر الرواية ضعيف والمصقر الرواية ثقة فهذا قد رواه وتابعه ماذا أخوه هذا قد رواه وتابعه أخوه والذي خالفهم في هذا هو الليث فالليث بن سعد يروي هذا الحديث من دون الأمر فالمخرج واحد يرويه الليث بن سعد ويخالف العمرين أي عبيد الله وعبد الله ابن عمر فلم يذكر فيه إلا من فعل ثمامة إلا من فعل ماذا ثمامة وهذا في الصحيحين وظاهره الصحة يعني ظاهره ماذا الصحة لكن الليث معروف الليث أقوى من عبيد الله ومن عبد الله العمري أحدهما ضعيف والآخر ماذا ثقة وأحدهما يتابع الآخر لكن الليث أوثق والحديث في الصحيحين وهذا إنما هو عند عبد الرزاق لهذا حصل الخلاف في هذه المسألة. وجاء من حديث قيس بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل وهذا ثابت الحديث هذا الحديث أيضا ماذا ثابت ويعني جماعة من العلماء على أن الاغتسال للكافر واجب أخذوا بظهر الحديث قالوا هذا الحديث ظاهره الصحة وحديث قيس بن عاصم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره وجماهير العلماء بل لك أن تقول إجماع أن الغسل ها هنا مستحب ولا يجب والدليل على ذلك أن أمه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة في فتح مكة دخلت الناس في دين الله أفواجا فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم أن يغتسل كم الذي دخلوا وهكذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وذكر له أنهم إذا أجابوه إلى الشهادتين ما أمر أن يغتسلوا بعدها لا ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فمعاذ أرسله إلى اليمن وأهل اليمن ما يدرون عن هذه الأحكام فلم يقل له إذا أسلم أحدهم فتأمره ماذا بالاغتسال، فالراجح أن الاغتسال للكافر مستحب ولا يجب، أن الغسل للكافر إذا أسلم مستحب ولا يجب ماذا عليه ولا يجب ماذا عليه. وبعضهم فرق بين ما كان فيه يعني ما يجب الاغتسال، يعني كان يكون على جنابة فأسلم، فبعض العلماء يقول إن كان على هذا فيجب، وإن لم يكن على هذا فلا يجب عليه، إنما يستحب في حقه. فذكروا أقوال، منهم من أطلق بأنه يجب عليه، ومنهم من أطلق بأنه يستحب له، ومنهم من فصل في المسألة، والراجح أنه مستحب مطلقا، أنه مستحب مطلقا، أن من أسلم أنه يستحب لماذا الاغتسال، لحديث ثمامة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا لقيس بن عاصم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والصارف له الأحاديث والواقع، الصارف له الأحاديث والواقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمر النبي عليه الصلاة كل من دخل في الدين أو في الإسلام بالاغتسال، فدل على أن الأوامر الواردة تحمل على الاستحباب، والصارف الواقع العملي، والصارف له هو الواقع ماذا العملي، وحديث معاذ رضي الله تعالى عنه، وهذا عام يشمل الرجال ويشمل النساء، يشمل الرجال ويشمل ماذا النساء. فالإنسان إذا لم تكن عليه كلفة نقول له يستحب لك الاغتسال، إذا لم يكن على الإنسان كلفة نقول له يستحب لك أن تغتسل، حتى أيضا تخرج من خلاف العلماء. فالخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف ماذا مستحب، خاصة في مثل هذا ماذا المقام، لكن ليس من شرط يعني إسلامه، ليس من الشروط، وإنما هي من الواجبات. من قال أنه واجب هذا واجب مستقل ما له علاقة بالإسلام، لكن لا يعتبر ماذا شرطا، لا يعتبر ماذا شرطا، والأقرب كما قلنا أنه مستحب. فإن الحديث في الصحيحين ما فيه إلا من فعله، لكن أيضا عندنا حديث قيس بن عاصم فيه الأمر، لكن يعارضه الواقع العملي لكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا. الله لا خير من ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه السبعة. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله ما يتعلق بغسل الجمعة، وهذا هو النوع الثاني من أنواع الاغتسال، وهو غسل يوم الجمعة. وغسل يوم الجمعة هل هو لليوم أو هو للصلاة؟ بمعنى أن المرأة يعني ما ستذهب إلى الصلاة، فهل يجب عليها أن تغتسل أو يستحب لها ماذا الاغتسال؟ وهكذا أيضا يعني ماذا من فتته ماذا الجمعة، يعني ما أدرك ماذا الجمعة، هل يعني يغتسل أو ما يغتسل؟ فذكروا الخلاف في هذه المسألة، هل الاغتسال لليوم أو أن الاغتسال للصلاة؟ الراجح أن الاغتسال للصلاة، لهذا جاء في الحديث حديث ابن عمر: من أتى الجمعة فليغتسل. ومعنى هذا وأيضا الحكمة والعلة، إن الإنسان إذا أتى الجمعة، إذا أتى الجمعة لا شك أنه سيجلس ويطول به الجلوس، وربما تنبعث منه ماذا رائحة، فيتأذى من يجلس إليه، في اجتماع يطول الاجتماع، الاجتماع يطول، فهو خطبة وجلوس، خطبة ماذا وجلوس. وأيضا قد جاء سبب يعني ماذا الاغتسال، أن أناسا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما لبسوا ماذا بعض الجلود، أو لبسوا ماذا جلود الأغنام، وربما ماذا يعني أصابهم الحر، وإذا أصابهم الحر مع هذه الجلود تنبعث رائحة كريهة، تنبعث رائحة كريهة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو اغتسلتم لهذا اليوم، لو اغتسلتم لهذا ماذا اليوم. فاختلف العلماء فيما يتعلق بغسل الجمعة الذي هو للصلاة، وأيضا المستحب في غسل الجمعة أن يكون عند الذهاب، لأن هذه الحكمة، لأن هذه الحكمة من الاغتسال ليوم ماذا الجمعة، والإنسان ذهب يغتسل قبل أن يذهب، أما يغتسل في أول النهار نقول هذا خلص حصل منه الواجب على من يقول بأنه واجب، والمستحب على من يقول بأنه مستحب، لكن الأكمل أنه إذا ذهب قبل الذهاب يغتسل حتى يذهب وقد تنظف وذهبت منه ماذا الروائح، وهذا هو الأنسب والأسلم. وكما قلنا يعني ذكروا هذا الخلاف في هذه المسألة، فظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه واجب، قال: غسل يوم غسل ماذا يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والمقصود بالمحتلم البالغ، معنى أن غير البالغين إذا ذهبوا للجمعة لا يجب عليهم الاغتسال، لا يجب عليهم ماذا الاغتسال، وإنما يكون في حقهم من قبيل المستحب. لكن هل يجب غسل الجمعة أو لا يجب؟ من قائل أنه واجب، وذكر يعني استدل بظاهر حديث أبي سعيد بظاهر حديث ماذا أبي سعيد قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ومنهم من يحمل هذا الغسل على ماذا على الاستحباب. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أورد حديث سمرة بعد هذا الحديث، لأن جماهير العلماء على أنه مستحب، ما الصارف له قالوا الحديث الذي سيأتي، وسيأتي الكلام على الحديث الذي بعده. وأيضا جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. قالوا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الغسل. وأيضا هذا الحديث الذي سيذكره هذا المصنف سيذكره المصنف. وأيضا عندنا ما جاء عن عثمان أنه تأخر ثم بعد ذلك لم يغتسل فقال والغسل، يعني أنكر عليه ماذا عمر، في احتمال أنه ماذا يستحب ولا يجب. ومن العلماء يعني من قال مستحب مطلقا ومنهم من قال واجب مطلقا، وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وهكذا ابن القيم، وهذا رأي عائشة رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عباس. ولعلك لا تجد مخالفا لهذين الصحابيين أنه إذا كان للإنسان رائحة تنبعث منه يجب عليه الاغتسال، وإلا فيستحب. وهذا أحسن ما قيل في المسألة، أحسن ما قيل في المسألة، إذا كان للإنسان رائحة تنبعث ماذا منه فهذا يجب. قد يقول قائل يجب عليه أصلا من غير هذا الحديث، لأن أذية المسلم حرام، كونه يجلس إلى المصلين عنده من الروائح يتأذى بها المسلمون الجالسون لا شك أن هذا حرام، وما لا يتم اجتناب الحرام إلا به فهو واجب، فيجب عليه الاغتسال لأجل هذا المعنى بغض النظر عن الحديث. لكن الراجح أن غسل الجمعة واجب على من كانت فيه رائحة، ويستحب لغير ذلك، ويستحب ماذا لي غير ذلك. وإذا أخذ الإنسان بالأحوط فقال اغتسلوا، عندنا هذا الحديث حديث سمرة وحديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم، وقصة ماذا عثمان مع عمر رضي الله تعالى عنه كلها تدل على هذا المعنى. والله أعلم أن غسل الجمعة مستحب، أن غسل الجمعة مستحب، وأنه للصلاة لليوم، وأن الأفضل أن يفعله الإنسان عند الذهاب، أن الإنسان يفعله عند الذهاب. ومتى يبدأ ماذا غسل الجمعة؟ الراجح أنه يبدأ بعد الشروق، الراجح أنه يبدأ بعد ماذا الشروق، لأنهم ذكروا خلافا من قائل أنه بعد الفجر مباشرة، ومن قائل أنه بعد الشروق، وأرجح الأقوال أنه بعد ماذا الشروق يبدأ ماذا الغسل. والأفضل والأكمل حينما يتهيأ الإنسان للذهاب يغتسل من أجل وجود ماذا الحكمة، من أجل وجود ماذا الحكمة. وغسل يوم ماذا الجمعة ليس للحدث، ليس الحدث، وإنما هو ماذا للتنظف، ليس للحدث وإنما هو ماذا للتنظف، مع أنه عبادة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إما على سبيل الإيجاب وإما على سبيل ماذا الاستحباب. هذا ملخص ما يذكرون في هذه ماذا المسألة. الله بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. نعم، هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لقول من يقول بأن غسل الجمعة ماذا مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل ماذا أفضل، الغسل ماذا أفضل. ففيه أن الإنسان إذا توضأ أن هذا يجزئ، أن الإنسان إذا توضأ فقط ولم يغتسل أن هذا ماذا مما يجزئ. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبها ماذا ونعمت، ومن اغتسل قال فالغسل أفضل، أي بمعنى أنه لا يجب. هذا دليل من يقول بهذه المسألة. لكن هذا الحديث من طريق الحسن عن سمرة، والخلاف فيه معروف، الخلاف في رواية الحسن ماذا عن سمرة يعني ماذا معلوم. من العلماء من قال أن الحسن سمع من سمرة مطلقا، سمع من سمرة ماذا مطلقا، فهذا يعني منسوب إلى الإمام البخاري ومنسوب إلى علي بن المديني والترمذي، هؤلاء الأئمة قالوا سمرة سمع من يعني ماذا الحسن سمع ماذا من سمرة بن جندب مطلقا. هذا القول ماذا الأول. وقائل أن الحسن إنما سمع حديث العقيقة فقط، إنما سمع حديث ماذا العقيقة الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، الذي أخرجه الإمام البخاري ماذا في صحيحه. لهذا جاء في صحيح ماذا في صحيح الإمام البخاري عن حبيب بن الشهيد، جاء في صحيح الإمام البخاري عن حبيب ماذا بن الشهيد أنه قال أمرني ابن سيرين، قال أمرني ماذا ابن سيرين أن أسأل، أي أسأل ماذا الحسن، أقول له ممن سمعت هذا الحديث؟ فقال سمعته من سمورة، أكد صرح له ابن سيرين. أرسل ماذا حبيب ابن الشهيد، فأمر ماذا أن يسأل الحسن ممن سمعت حديث العقيقة، حديث العقيقة المعروف، فقال سمعته ماذا من سمورة، قالوا هذا هو الحديث. طيب باقي الأحاديث، فهذا القول ماذا الثاني أنه لم يسمع إلا حديث العقيقة لأن النص جاء به. القول الثالث أنه يعني ماذا أن يعني تحديث الحسن عن سمرة إنما هو وجادة، أي ذهب إلى أولاد سمرة فأخذ منهم الكتاب الذي دون فيه سمرة بن جندب الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتحديثه عنهم إنما هو وجادة، سمع حديث العقيقة مشافهة من سمرة وباقي الأحاديث أخذها من كتاب سمرة وكانت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتحديثه عنه وجادة، والوجادة معروفة عند العلماء، الوجادة ماذا معروفة ماذا عند العلماء. إذا كان هذا الكتاب يعني أخذ من دون واسطة، وكان هذا الكتاب مما يوثق ماذا به، وخط صاحبه ماذا معروف إلى آخره، فهو ينزل منزلة الصحيح، ينزل منزلة ماذا الصحيح. فهذه ثلاثة أقوال في رواية الحسن عن سمرة، قيل سمع منه ماذا مطلقا، وقيل أنه لم يسمع إلا حديث العقيقة، وقيل أن ما حدث به إنما هو وجادة. كيف وجادة؟ قالوا ذهب إلى أولاد سمرة، وسمرة قد كتب يعني كتابا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الأحاديث، قالوا فأخذ من هذا الكتاب. فنقول الوجادة ترجع إلى مسألة، وهي إذا وثقنا ماذا بالكتاب وأنه لم يتغير ماذا خطه، وكان عند أناس ماذا ثقات، لم يبدل فيه ولم يغير، لم يزد فيه ولم ينقص، الراجح أنه يعني معمول به، الراجح أنه ماذا معمول به. فهل كان سماع الحسن يعني ماذا رحمه الله تعالى هذا الكتاب وجادة، بمعنى أنه ما في واسطة وقرأ من الكتاب مباشرة؟ هذا يحتاج إلى رجوع، هذا يحتاج إلى رجوع فيما يتعلق بالتأكد من هذه المسألة. فهذا الحديث وهو حديث ماذا سمرة ابن جندب، ما هو من حديث ماذا، ما هو حديث العقيقة، فيبقى الخلاف فيه، يبقى الخلاف ماذا فيه. ولهذا يذكرون أن الحسن يرسل عن الصحابة، يرسل ماذا عن الصحابة، أما عن التابعين فلا يعرف عن الحسن أنه أرسل عن التابعين، بمعنى أنه إذا حدث عن تابعي خذه مباشرة، لا تدليس ولا إرسال، وإذا حدث عن الصحابة قف، إذا حدث الحسن عن الصحابة ماذا قف فيما يتعلق بالسماعات، فإنه يرسل كثيرا عن الصحابة، فإنه يرسل ماذا كثيرا. أما عن التابعين ما ذكره لا بالتدليس ولا بالإرسال، بمعنى الحسن عن ابن سيرين خذ مباشرة وامشي، ما في إشكال، لا إشكال فيه، وإنما تدليسه وإرساله فيما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا يعني حديث الحسن الآن عندنا من هذا الطريق. فعلى من يقول بأن الحسن سمع ماذا مطلقا كالبخاري علي بن المديني والترمذي، هذا الحديث ثابت ولا إشكال فيه، فيكون صار في الحديث الأول. وعلى القول الثاني أنه لم يسمع إلا حديث العقيقة، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، معنى أن فيه انقطاع، فيه ماذا انقطاع وإرسال، والحسن مدلس. وعلى من يقول بأنه وجادة وكان الكتاب مما يوثق ماذا به، فهو وجادة ومحمولة بالشروط الذي مرت معنا على الصحة، لكن كما قلنا يعني ما يتعلق بوجوب ماذا غسل الجمعة قد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن من توضأ فأحسن الوضوء، هذا دليل الجمهور. الثاني الذي في مسلم أصرح وأقوى، أصرح من هذا وأقوى من هذا، من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. الذين يقولون بأن هذا الحديث لا دلالة فيه، أي بمعنى توضأ بعد الغسل، لأن عندنا حديث محكم وهذا الحديث لا يتنافى مع الحديث الأول، من يعني ماذا من توضأ فأحسن ماذا الوضوء، أي عند الذهاب إلى الجمعة ثم أتى الجمعة، يعني اغتسل في أول النهار. قالوا الحديث ما في دلالة على أنه مغتسل، فيه أنه اغتسل ثم بعد ذلك إذا أراد أن يذهب الجمعة توضأ، فقالوا هذا الحديث يعني ما فيه صراحة فيما يتعلق ب يعني ماذا صرف الحديث الأول من الوجوب إلى الاستحباب، بل هذا الحديث فيه أنه بعد أن اغتسل يذهب الجمعة، إذا ذهب الجمعة توضأ، فالحديث فيه احتمال، لكن هذا رأي الجمهور، هذا رأي ماذا الجمهور. وكما قلنا الراجح في المسألة أن الإنسان إذا كان عنده روائح وجب عليه، وإذا لم يكن لديه ماذا روائح فالراجح أن هذا مستحب. هذا قول من؟ قول عائشة بن عباس، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وأيضا هذا قول جماهير العلماء، قول جماهير العلماء من يعني ماذا يعني من المتأخرين، قول جماهير العلماء متأخرين. ولك أن تقول الصحابة لم يختلفوا، لأن الناقل عنهم عائشة بن عباس لا يعرف له ماذا مخالف، والله أعلم. أفضل بارك الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. نعم، هذا الحديث يعني حصل فيه خلاف، هو حديث علي رضي الله تعالى عنه، لأنه من طريق عبد الله بن سلمة، من طريق عبد الله بن سلمة. وعبد الله بن سلمة هذا ثقة، هذا على الراجح أنه ماذا ثقة، لكنه قد تغير. والراوي عنه لهذا الحديث خاصة روى عنه بعد أن تغير، ولهذا أنكروا عليه هذا الحديث. ممن أنكر عليه هذا الحديث؟ الإمام أحمد عليه رحمة الله، الإمام أحمد عليه رحمة الله. فالحديث هذا الراجح أنه معل، وقيل أنه معل بالوقف، أي أنه موقوف على علي، أي من كلام علي رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا عن ابن عمر أنه لا يقرأ الجنب ولا الحائض ماذا من القرآن شيئا، ولكن الراجح أن هذا من قول عبد الله بن عمر، أيضا من قول عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى ماذا عنهما. فحديث ابن عمر جاء مرفوعا وجاء موقوفا، جاء مرفوعا وجاء ماذا موقوفا. والمرفوع من طريق إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش شامي، ويحدث عن موسى ماذا ابن عقبة، موسى بن عقبة حجازي. ورواية ماذا يعني إسماعيل بن عياش وهو شامي عن الحجازي ضعيفة، ما ضبطها، ضعيفة لم يضبطها. والراجح أن هذا من قول ابن عمر، أي ثبت موقوفا على ابن عمر. إذا عندنا حديثان، حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه معل بعبد الله بن سلمة، هو ثقة لا شك، لكنه تغير في آخر عمره، والراوي عنه روى عنه بعد أن تغير. وأيضا رجح جماعة من العلماء أن الراجح فيه الوقف، أي أنه من كلام من قول علي. وهكذا جاء عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا، لكن الراجح أنه موقوف على عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، موقوف على عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فيبقى عندنا يعني هل يجوز لي الجنب، وهل يجوز أيضا لي الحائض أن تقرأ القرآن؟ أما مس القرآن مرت مع القضية، لكن قراءة القرآن جمهور العلماء أن الحائض والجنب ممنوعان من قراءة القرآن. ما الدليل؟ قالوا هذا الحديث عندنا، هذا الحديث، لأن من العلماء من حسنه ونحتج بهذا الحديث، من العلماء من حسنه ونحتج بهذا ماذا الحديث. فعمدة الجمهور هو هذا الحديث، عمدة جمهور العلماء في أنه يحرم على الجنب أن يقرأ القرآن، أي مشافهة لا مس القرآن، مس القرآن مر معنا. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالحائض، هكذا فيما يتعلق ماذا بالحائض قاسها قياسا على الجنب. والأقرب والله أعلم أن المنع يحتاج إلى دليل، والأصل عدم المنع، أن المنع يحتاج إلى دليل والأصل عدم المنع. ولهذا جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقد مر معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ومن أعظم الذكر القرآن، ومن أعظم الذكر القرآن. طيب، قد يقول قائل هذا الحديث لعله عام يعني يخرج منه القرآن، نقول نبقى على عمومه، إخراج القرآن يحتاج إلى برهان. والأمر الثاني نحن نقول على البراءة الأصلية، الذي يقول ممنوع عليه البرهان، الذي يقول ممنوع عليه ماذا البرهان في هذه ماذا القضية وفي هذه ماذا المسألة، فالذي يظهر والله أعلم. وأيضا هذه المسألة وهي هل يقرأ القرآن وهو على جنابه ولا يقرأ، مسألة خلاف بين الصحابة، حتى لا يقول قائل عندنا علي عند ابن عمر ولا مخالف لهما، نقول لا، في خلاف بين الصحابة، هذه فيها خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا حديث عائشة عام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فالراجح أنه ماذا؟ أنه لا حرج أن يقرأ الإنسان وهو على جنابه، أو المرأة وهي ماذا حائض، مجرد قراءة ماذا القرآن من دون مس ماذا القرآن. والأمر الأصبر آت الذمة، من زعم أن ذمة الإنسان مشغولة بأن يتطهر إذا أراد أن يقرأ القرآن وعليه الحدث الأكبر، نقول هذا يحتاج إلى برهان، هذا يحتاج إلى برهان. بارك الله أفضل أخوين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. نعم ذكر المصنف عليه رحمة الله حديثا وما يتعلق إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود إما على أهله أو على المرأة الثانية إن عدد قال فليتوضأ بينهما وضوءا للصلاة. واختلف العلماء في الوضوء بعد الجنابة وخاصة إذا أراد النوم كما جمع الحديث ماذا عمر. وهذا الحديث يعني هو حديث يعني ظاهره أنه ماذا أنه واجب لكن الراجح أن هذا مستحب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه لكن جاء أنه طاف على نسائه بغسل واحد. أما الوضوء فلم يذكر بل الوضوء جاء من أمره عليه الصلاة والسلام لما سأل عمر أينام أحدنا وهو جنب قال إذا توضأ. وأيضا جاء من فعله ما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام توضأ. أما ما جاء من الحديث الذي سيأتي بعده وفي ماذا إشكال هذا يتعلق بالغسل ولهذا اختلف العلماء فيما يتعلق بالوضوء وخاصة إذا أراد النوم. الوضوء إذا أراد ماذا النوم هل يجب عليه أو لا يجب عليه؟ ظهر حديث عمر بأنه واجب. ومن العلماء من قال محمول على الاستحباب منهم من قال محمول على الاستحباب والمسألة محل خلاف. فقال ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا وذكر الحكمة والعلة وهي ما زاد الحاكم فإنه أنشط للعود أي بمعنى يجد الإنسان قوة حينما يضع على نفسه ماذا الماء يجد ماذا قوة ويجد ماذا نشاط. لكن ما حال هذه الزيادة الشاذة بها ماذا مسلم ابن إبراهيم انفرد ماذا بها. وروى الحديث ثلاثة عن شعبة ماذا من الحجاج لم يذكروا هذه اللفظة. وأيضا توبع أيضا شعبة على عدم ذكر هذه اللفظة تابعه عاصم ماذا الأحول فلم يذكر الزيادة. إذن هذه الزيادة جزما شادة خطأ يعني ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أنشط ماذا العود. نبقى من حيث المعنى هل هذا يعني هذا المعنى صحيح بمعنى أن الإنسان يجد نشاطا إذا توضأ إذا أراد العود مرة أخرى؟ قال العلماء أن هذا قد يجد به الإنسان نشاطا لاعتمادا على هذه اللفظة من حيث السند فهي ضعيفة الشاذة. لكن من حيث المعنى المعنى صحيح. أفضل يا أخي نكمل هذا الحديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. نعم هذا الحديث معل من غير أن يمس ماذا ماء. ومنهم من قال هذا ما هو يعني ليس بمعل ويحمل على أنه من غير أن يمس ماذا ماء أي ماء للغسل يعني لأن هذا ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله صارف للأمر الأول. قالوا للأربع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء قال العلماء إما أن نقول الحديث ماذا معلول. لماذا كان ماذا معلولا؟ لأنه قالوا يعني جاء من طريق أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة قال ابن رجب في شرح البخاري اتفق الأئمة على إنكاره على أبي إسحاق بمعنى أن هذا منكر يعني هذا الحديث منكر بسبب هذا ماذا الأمر أنكروه على أبي إسحاق. وحمله يعني الحافظ والدارقطني قالوا يحمل على عدم الغسل فهذا محملان. منهم من قال الحديث معل. ما معنى معل؟ قالوا الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالاغتسال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ أمر بالوضوء يعني جاء من لفظه أنه أمر عمر وجاء أيضا ماذا من فعله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث أبي سعيد أيضا عندنا لكن قبل النوم حديث عمر ومن فعله حديث عائشة أنه كان لا ينام حتى يتوضأ. طيب الحديث الآن على ماذا محمول؟ إذا قلنا أن هذا الحديث لم يعلم وإنما هو صحيح ويحمل على نفي الغسل يحمل على نفي ماذا؟ الغسل، بمعنى يتوضأ ثم ينام من غير اغتسال، ينام من غير ماذا؟ اغتسال. وهذا وارد عنه عليه الصلاة أنه كان أحيانا يغتسل فينام وأحيانا لا يغتسل ماذا؟ فينام. أما الوضوء فقد أمر به وجاء من فعله، فهكذا يخرج ماذا؟ الحديث. فبعض العلماء قال هذا الحديث محمول، هو الصحيح نجعله صحيحا، لكن يحمل من غير أن يمس ماء إلى الغسل لا نفي الوضوء، وعلى أنه على الوضوء فهذا معل. لماذا معل؟ قالوا لأن أبا إسحاق السبيعي يعني ماذا يروي عن الأسود عن عائشة، وقال ابن رجب في شرح البخاري اتفق الأئمة على إنكاره على أبي إسحاق، أنكروا عليه. لماذا؟ لأن حديث عائشة معروف، نفس الحديث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ إذا أراد النوم، كان يتوضأ إذا أراد النوم، وأمره ماذا؟ لعمر. فيأتي أبو إسحاق السبيعي فيذكر أنه من غير أن يمس ماء، نقول إما أن يحمل على الغسل بمعنى لم يغتسل، نعم هذا ما في إشكال، وإما أن هذا الحديث معل. فلك يعني جوابان على هذا ماذا الحديث، لك جوابان على هذا ماذا الحديث. فيبقى عندنا حكم الاغتسال قبل النوم، حكم الوضوء قبل النوم. نقول ظاهر الأحاديث أنه واجب، ظاهر الأحاديث أنه ماذا؟ واجب. ومن العلماء من قال هو مستحب. لماذا؟ قالوا عندنا حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في السنن أن قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت ماذا؟ إلى الصلاة. فقالوا هذا صارف، فكل ما جاء من الأمر بالوضوء في غير هذا فيحمل على هذا المعنى، أي بمعنى أنه مستحب ولا يجب، إنما إيجاب الوضوء إذا قام الإنسان إلى الصلاة. والأحوط الإنسان أن يتوضأ، الأحوط الإنسان أن يتوضأ، فإنه جاء من فعله ومن أمره عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر هو معلول. عرفنا سبب ماذا؟ العلة، عرفنا سبب ماذا؟ العلة أنهم أنكروا على أبي إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. نقول من غير أن يمس ماء للاغتسال، أما من غير أن يمس ماء للوضوء فهذا منكر ما في إشكال. فيحمل الحديث إما على هذا وإما على هذا، والله أعلم. على كل ترك الوضوء، كان الإنسان يترك الوضوء فينام على غير ماذا وضوء وهو جنب، هذا مكروه، هذا ماذا؟ مكروه، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم المحمول على الاستحباب لا على الإيجاب. بارك الله فيكم، نقف عند هذا الحديث. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول الوضوء عن عودة الجماع هل يشرع للرجل فقط أو أن الرجل والمرأة كلاهما يتوضأ؟ الظاهر أنه عام، والله أعلم، الظاهر أنه عام يبقى، لكن ظاهره يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجهه للرجال، لكن الذي يظهر أنه عام، فإن الإنسان يعني يأتي لفتور، يأتي لماذا فتور، ويأتي لماذا ضعف. والماء سبحان الله نشاط، الماء ماذا سبحان الله يحصل الإنسان به النشاط، والله أعلم. ولله حكم من كون الإنسان يغتسل، لله حكم سبحان الله، يغتسل الإنسان ومن حيث الواقع العملي يجد الإنسان نشاطا. وهنا سائل يقول أحسن الله إليكم ما الفرق بين المرحاض والحمام؟ فرق بين ماذا؟ الحمام، المرحاض والحمام. المرحاض هذا يرجع للأعراف، نحن نعرف المرحاض الذي تقضى فيه الحاجة، شيء ثقيل كما يقال، البول أو الغائط. والمرحاض والحمام عموما الذي يستحم فيه الإنسان يغتسل فيه، سواء كان حمام بخار أو حمام هذا العادي، هذا حمام نقول له. أما ذاك يسمى قديما عندهم بالحشوش، بالكنف أو الحشوش في الشرع أو في كذا، نعم بارك الله. فذاك الذي يعني يطلب له الاستعاذة إذا دخل الإنسان ولا يتحدث فيه بالذكر. أما الحمامات العامة هذه لا، ما تدخل. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول هناك شخص يصلي بالناس أحيانا وهو يقرأ الفاتحة هكذا صراط الذين أنعمت عليهم، فيضيف الألف بعد العين حتى يكون عليهم، هل هذا يغير المعنى؟ وقد نصحته وهو حينئذ قرأه صحيحا، ولكن في الصلاة كأنه لا يشعر وهو يقرأ كذلك، بارك الله فيكم. لكن هل تغير المعنى؟ وهل هذا الرجل يتعمد يعني بمعنى أنه ما يستطيع النطق، أو أنها قراءة عنده؟ سأل القراء الذي قراءة هذه، أو أنه ما يتعمد هذا، يعني سبحان الله لسانه هكذا، فإذا كان ما يتعمد، وأيضا إذا كان هذا اللفظ ما يخرجه ماذا عن المعنى، يعني اللحن هذا ما يخرجه ماذا عن المعنى، يغير المعنى، هذا إن شاء الله ما في مشكلة، لكن يعلم وينصح. طيب، له هنا بارك الله فيك.